أو قوم مترئسون بالجهالة لم يرسخوا في العلم لا يعدون من أولي الأمر ولا يصلحون للشورى. كيف يحتج بعمل الدهمة وعمل العوام وعمل أصحاب الأهوى والرغبات وعمل من يريدون الرئاسة؟ نعم. يفتون بهذه الأشياء من أجل أن يكونوا مرجعا للناس ويكون لهم رئاسة ولهم شان، أو يكون لهم طمع من مطامع الدنيا. كيف يحتج بعمل هؤلاء ما دام أنه مخالف للدليل أو ليس عليه دليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ ومن المعلوم والقواعد المقررة أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا يؤخذ منها إلا ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، بخلاف المعاملات والعادات فإن الأصل فيها الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه. نعم.